ثاني يقول في التيمم على المذهب تمعنا أنه لا يجوز بتراب قد استعمل، فما الحكم للمرضى الذين يتيممون بتراب من إناء عدة مرات، وهل النهي للكراهة أم لا؟ مراد من قال لا يتيمم بالمستعمل أو بماء المستعمل يتوضأ به، مرادهم التراب يتساقط من يد الإنسان. نعم، التراب يتساقط من يد، أما التراب في الإناء هذا ما يسمى مستعمل، لأن مستعمل التراب أهلة في اليدان، أما الباقي في الإناء من الماء فهم هو مستعمل، والباقي من التراب هو مستعمل، فلا ينبغي يشكل هذا. نعم، التراب الذي في الصحن أو في الكيسة نعم نعم ما يكون مستعملا، المستعمل التراب الذي أخذ في يده ثم تساقط، هذا المستعمل يعني الذي علق في يده، علق في يده نعم، هذا مستعمل مثل الماء الذي علق في يده وتقاطع في إناء آخر. نعم، هذا مستعمل، ومشهور عند العلماء أنه لا يستعمل، وقال بعضهم يجوز يستعمل أيضا حتى ولو أنه سقط يديه إذا كان نظيرا ما أصابته النجاسة وهو طهور، وقال قوم أنه طاهر وليس بطهور فلا يستعمل، وليس هناك حجة واضحة على من استعماله، ولكن تركه من باب الحيضة حسن، أما التراب اللي يبقى في الإناء هذا مهم مستعمل، وهكذا الماء الإناء بعدما توضأ من الإنسان مهم مستعمل. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.